بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب ما يقال للزوج بعد عقد النكاح، يعني ماذا يقال له من ألفاظ التبريك والدعاء. والمؤمن يحب الخير لأخيه المؤمن. السنة أن يقال له بارك الله لك أو بارك الله عليك، وجمع بينكما في خير، فهذا دعاء بالبركة. والإنسان لا يناله الخير إلا من عند الله تعالى. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فهنا دعاء له بالبركة، ونسأل الله تعالى أن يسر للجميع الزواج. اللهم يا أرحم الراحمين، اعصم البنات واعصم الشباب، وزوج الجميع، وبارك للمتزوجين أجمعين يا أرحم الراحمين. بارك الله لك وبارك الله عليك وجمع بينكما في خير. قالوا: يستحب أن يقال لكل واحد من الزوجين بارك الله لكل واحد منكما في صاحبه وجمع بينكما في خير. المؤمن دائما يتفاءل بالخير، ويطلب الإنسان البركة من عند الله تعالى. فبعضهم يرزق بالأولاد الكثر، ولكن البركة لا تأتي إلا من عند الله تعالى، لا ينتفع منهم. وبعضهم يرزق بالمال الكثير، ولكنه لا ينتفع منهم، البركة من عند الله تعالى. ولذلك نحن نصلي ونقول: اهدنا الصراط المستقيم، ندعو من الله تعالى أن يهدينا إلى الصراط وعلى الصراط وفي الصراط. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج: بارك الله لك. عبد الرحمن بن عوف يعني أحد أعيان الصحابة وأحد الفضلاء وأحد من تاجر في المال ووضع المال في محله. وحينما أهدى إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل واحدة منهن 400,000 درهم، دعت له عائشة وقالت: سقاك الله من السلسبيل. وروينا في الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال لجابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، حين أخبره أنه تزوج: بارك الله عليك. وروينا بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان، أي إذا تزوج، قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ثم قال: فصل. ويكره أن يقال له بالرفاء والبنين. طبعا هذه الكلمة كانت موجودة عند العرب، بالرفاء والبنين، وانتقلت من العصر الجاهلي إلى بعض الناس، وهؤلاء الذين قلدوا الجاهلية يصحفون يقولون بالرفاه والبنين. فهذا يكره، لأن هذا تبديل سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما هو ليس بسنة. يقول: وسيأتي دليل كراهته إن شاء الله تعالى في كتاب حفظ اللسان في آخر الكتاب. طبعا هو في النووي لم يذكر الدليل على هذا. والزمخشري ذكر حديثا في النهي عن هذا، ولكن الحديث لا أصل له. لكن نحن نقول بأن هذا فيه مخالفة للسنة، لأن في الدعاء تقول له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال والرفاء بكسر الراء وبالمد هو الاجتماع. باب ما يقول الزوج إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف. شوف قال دخلت عليه باعتبار أنه يؤتى بها. نعم. قال يستحب أن يسمي الله تعالى ويأخذ بناصيتها أو ما يلقاها ويقول بارك الله لكل واحد منا في صاحبه. نعم. طبعا يعني جعل الدعاء هكذا يعني لا أصل له، لكن جاء الدعاء بالبركة عموما، أن الإنسان يدعو لكل شيء عنده بالبركة. يعني هذه الكتب حينما أدخل عليها وأراها يعني أدعو الله أن تكون شاهدة لي لا علي، وأن يكون ما فيها حجة لي لا علي، وأن يبارك الله لنا فيها. وهكذا فيدعو الإنسان لكل خير يراه سواء كان عنده عند غيره يدعو بالبركة. قال ويقول معه ما رويناه بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود وابن ماجه وابن السني وغيرها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. وفي رواية ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة في المرأة والخادم. الإنسان يدعو بالبركة لكل النعيم الذي أنعم الله تعالى به عليه. قال باب ما يقال للرجل بعد دخول أهله عليه. روينا في صحيح البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله عنها فأولم بخبز ولحم، أي جعل وليمة، وليمة عرس. وذكر الحديث في صفة الوليمة وكثرة من دعي إليها، ثم قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. شوف هذا الدعاء بالسلامة، وأنت حينما تسلم على أهلك تنوي مع المؤانسة تنوي الدعاء لهم بالسلامة من جميع الآفات. فقالت وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقرى حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول عائشة ويقولن له كما قالت عائشة والله أعلم. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيما رزقنا. باب ما يقول عند الجماع. ربنا جل جلاله قد جعل تكاثر الناس عن طريق هذا، وجعل في البشر غريزة، وسميت الشهوة غريزة لأنها مغروزة في الطباع تميل النفوس إليها، وربنا قد جعل هذا سبيلا للتكاثر. فالشهوة ليست ممنوعة كليا، إنما الممنوع هو الاعتداء فيها، والإنسان يستشعر النعمة في هذا الشيء. ويحذر الإنسان أن يجمع مع الحلال الحرام، ويحذر الإنسان الخواطر المحرمة. فربنا لما ذكر النساء قال فاعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فهذا تهديد في الخواطر المحرمة التي تجول في خاطر الناس. يقول روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره، وفي رواية البخاري لم يضره شيطان أبدا. إذن هذا باب عظيم. ويقول ابن جزي من استعاذ بالله صادقا أعاذه، ثم قال ألم ترى إلى أم مريم حينما قالت وأعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربنا جل جلاله قد استجاب لها. فالإنسان يدعو، وهذا حقيقة باب عظيم، أن اللذة وقضاء الوطر يؤجر عليه الإنسان لما يحتسب الأجر فيه، ويأتي بالسنة كما وردت. قال: باب ملاعبة الرجل امرأته وممازحته لها ولطف عبارته معها، التلطف والترفق مع الأهل، وأن الإنسان يحتسب الأجر في صبره عليهم. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قلت: تزوجت ثيبا. قال: هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فالإنسان يتلطف مع أهله ويحتسب الأجر عند الله تعالى، فينال لذة الدنيا وأجر الآخرة. وروينا في كتاب الترمذي وسنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم لأهله. وهذه لفظة وألطفهم لأهله فيها ضعف. باب بيان أدب الزوج مع أصهاره في الكلام، كيف يتعامل الإنسان مع أهل زوجته، لا بد أن يكون في غاية الأدب. يعني الإنسان ينبغي أن يكون ذا أدب، ويزداد هذا الأدب في بعض الأماكن وفي بعض الأزمنة ومع بعض الآخرين. اعلم أنه يستحب للزوج أن لا يخاطب أحدا من أقاربه من أقارب زوجته بلفظ فيه ذكر جماع النساء أو تقبيلهن أو معانقتهن أو غير ذلك من أنواع الاستمتاع بهن، أو ما يتضمن ذلك أو يستدل به عليه أو يفهم منه. وينبغي أيضا الإنسان يبتعد عن حديث الكروش وعن حديث الفروج، يعني يتنزه الإنسان من هذا، فكثير من الناس صار همهم الكلام في هذا. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله. وعلي من شجعان الصحابة وصاحب الشجاعة، يكون صاحب سخاء وصاحب حياء. باب ما يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك. ينبغي أن يكثر من دعاء الكرب الذي قدمناه. وروينا في كتاب ابن السني عن فاطمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دنا ولادها أمر أم سلمة وزينب بنت جحش أن يأتي فيقرأ عندها آية الكرسي وإن ربكم الله إلى آخر الآية التي في سورة الأعراف 54، ويعوذاها بالمعوذتين. هذا الخبر موضوع مكذوب باطل لا يصح، ولا أدري كيف يعني استساغ النووي أن يأتي بهذا الخبر، وهو خبر كذابين. وهو من رواية موسى بن محمد بن عطاء قال: حدثنا بقية بن وليد قال: حدثني عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب قال: سمعت علي بن الحسين يحدث عن أبيه عن فاطمة. فابن عطاء كذاب، وابن إبراهيم وابن أبي حبيب متروكان، فالخبر موضوع يحرم على النووي أن يأتي به، وقد أخطأ غاية الخطأ في هذا الخبر وفي غيره. مرت معنا أخبار موضوعة كثيرة، يعني لا سماحة في هذا، هذا أمر خطير جدا. ونحن يعني إذا قلدنا عالما نقلده في الصواب، أما في الخطأ فلا نقلده ولا حجة لنا في ذلك، إنما المؤمن يتبع الصواب في الأمر. باب الأذان في أذان في إذن المولود. روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن أبي رافع رضي الله عنهم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة رضي الله عنهم. قال الترمذي: حديث حسن. هذا الحديث ضعيف، حديث الأذان حديث ضعيف. قال: جماعة من أصحابنا يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى. والصواب أنه لا يستحب لا هذا ولا ذاك، وأن الخبر لم يصح. وقد روينا في كتاب ابن السني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. وهذا موضوع، هذا الخبر موضوع، وقد أخطأ النووي حينما أورده هنا. قال: باب الدعاء عند تحنيك الطفل. التحنيك لما يأكل الإنسان شيء من التمر ثم يأخذ من لعابه يضعه في فم الطفل الصغير، هذا هو التحنيك. وهل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه عام؟ في ذلك قولان لأهل العلم. يقول: روينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم ويحنكهم، وفي رواية: فيدعو لهم بالبركة. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: حملت بعبد الله بن الزبير بمكة فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، أي في حضنه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن رحمته بأمته وبالصغار. ثم دعا بتمرة فمضغها، أخذ التمرة وأخذ من اللعاب الملتصق بهذا حنات التمر فمضغها ثم تفل فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له وبارك عليه، أي دعا له بالبركة. وروينا في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري فتح أصفهان كما مر معنا صباحا في درس صحيح البخاري رقم 451. قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة. يقول: هذا لفظ البخاري ومسلم، إلا قوله ودعا له بالبركة فإنه للبخاري خاصة، والله أعلم. كتاب الأسماء، يعني إنسان لما يأتيه مولود يسميه في اليوم السابع، وإذا سماه قبل السابع أو بعد السابع فلا ضير في هذا، والإنسان يختار أجمل الأسماء وأحسن الأسماء، ويحرم على الأب أن يختار لولده اسما قبيحا لأنه سيعير به في قاب الأيام. والاسم من حق الأب، الاسم من حق الأب لأن الولد سينسب للأب. كتاب الأسماء، باب تسمية المولود. السنة أن يسمى المولود اليوم السابع من ولادته أو يوم الولادة، فأما استحبابه يوم السابع فلما رويناه في كتاب الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق يعني باعتبار العقيقة. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها بالأسانيد الصحيحة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، طبعا يقال جندب ويقال جندب، كلا الضبطين وارد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. يقول: وأما يوم الولادة فلما رويناه في الباب المتقدم من حديث أبي موسى، وروينا في صحيح مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. اسم أبي إبراهيم، هذا إبراهيم هنا عطف بياب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نسب نفسه إلى أبيه الأبعد إبراهيم عليه السلام. وهنا لما سماه باسم أبيه إبراهيم من باب التسمي بأسماء الأنبياء، من باب التسمي بأسماء الأنبياء. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس قال: ولد لأبي طلحة غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله، وهذا من أجمل الأسماء اسمه عبد الله. وروينا في صحيحيهما عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أوتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس، فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فأقلبوهم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: أقلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: لا، ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. أيضا هذا يكون من الأسماء الجميلة، والمنذر هو الذي ينذر ويذكر بالله تعالى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدل إلى الخير، والمؤمن يبشر المؤمنين وينذر العصاة. فربنا جل جلاله قد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا. قلت: قوله لهي، لهي يعني فتح اللام وكسر الهاء وفتح الياء، بكسر الهاء وفتحها لغتان، الفتح لطيء والكسر لباقي العرب، وهو الفصيح المشهور ومعناه انصرف عنه يعني انشغل، وقيل اشتغل بغيره، وقيل نسيه، وقيل استفاق أي ذكره. وقوله استفاق أي ذكره يعني ذهب عنه النسيان، وقوله فاقلبوه أي ردوه إلى منزلهم. باب تسمية السقط، لو فرضنا الإنسان حملت زوجته ثم سقط ميتا، هذا هل يسمى أم لا؟ قال: يستحب تسميته، فالسقط هو الجنين الذي تسقطه أمه قبل استكمال مدة الحمل، أو في مدة الحمل لكنه يعني في وقت الوضع، لكنه يسقط ميتا وينزل ميتا، وكل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. قال: فإن لم يعلم أذكرا هو أو أنثى سمي باسم يصلح للذكر والأنثى، كأسماء وهند وهنيدة وخارجة وطلحة وعميرة وزرعة ونحو ذلك، يعني باعتبار هذه أسماء يشترك فيها الناس في تسميتها للذكور والإناث، فلما يأتينا سقط ولم يتبين يسمى هكذا. قال الإمام البغوي: يستحب تسمية السقط لحديث ورد فيه، طبعا هي وردت عدة أحاديث لا تصح، ويقول نووي يقول: وكذا قال غيره من أصحابه، قال أصحابنا: ولو مات المولود قبل تسميته استحب تسميته. نعم. باب استحباب تحسين الاسم، الإنسان لما يسمي يسمي بالاسم الحسن. يقول: روينا في سنن أبي داود بالإسناد الجيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. طبعا هذا الخبر هو خبر ضعيف. باب بيان أحب الأسماء إلى الله عز وجل. يقول: روينا في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسمة، فقلنا لا نكنيك، لا نكنيك أي لا نكنيك، فهي هذه يؤتى بها مخففة ومشددة، لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سم ابنك عبد الرحمن. إذن أيضا اسم عبد الرحمن الأسماء الجميلة. وروينا في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما عن أبي وهب الجشمي الصحابي رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، باعتبار أن كل إنسان حارث أي كاسب، وهمام أي يهم بفعل الخير، وأقبحها حرب ومرة لأنها تدل على الشدة. باب استحباب التهنئة وجواب المهنى. يستحب تهنئة المولود له، الإنسان لما يولد له مولود يهنأ ويدعى له بالبركة. قال أصحابنا أي المجتهدون في المذهب الشافعي: ويستحب أن يهنأ بما جاء عن الحسين رضي الله عنه أنه علم إنسانا التهنئة فقال: قل بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده، دعاء أن هذا يحيا ويعيش، ورزقت بره. فهذا الخبر موقوف ولا يصح حتى وقفه. ويستحب أن يرد على المهنئ يقول: بارك الله لك وبارك عليك، أو جزاك الله خيرا ورزقك الله مثله، أو أجزل الله ثوابك، ونحو هذا، يعني نحو هذا من عبارات الدعاء. وأيوب نبي تميم السختياني كان إذا رفأ إنسانا ولد له مولود قال: جعله الله قرة عين للمسلمين أجمعين. باب النهي عن التسمية بالأسماء المكروهة. روينا في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا أفلحا، فإنك تقول أثمه فلا يكون، فتقول: لا، إنما هن أربع فلا تزيدن عليها. يعني نهينا عن هذه التسميات لأن فيها تزكية، وقد يكون هذا على خلاف ذلك. وروينا في سنن أبي داود وغيره من رواية جابر، وفيه أيضا النهي عن تسميته بركة. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله تعالى رجل تسمى ملك الأملاك. يعني هذا نحوه لما شخص يسمي نفسه قاضي القضاة، فربنا جل جلاله هو الملك ولا مالك حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، وربنا له ميراث السماوات والأرض. وفي رواية أخنى بدل أخنع، وفي رواية لمسلم: أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله، لا إله إلا. قال العلماء: معنى أخنع وأخنى أوضع وأذل وأرذل. وجاء في الصحيح عن سفيان بن عيينة قال: ملك الأملاك مثل شاهان شاه، هذا عند الفرس. ثم قال: باب ذكر الإنسان من يتبعه من ولد أو غلام أو متعلم أو نحوهم باسم قبيح ليؤدبه ويزجره عن القبيح ويروض نفسه. روينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن بسر المازني الصحابي رضي الله عنه، وهو بضم الباء الموحدة وإسكان السين المهملة، قال: بعثتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطف من عنب، أي عنقود عنب، فأكلت منه قبل أن أبلغه إياه، فلما جئت به أخذ بأذني وقال: يا غدر. نعم، هذا أهل الحجاز يقولون يا غدر، وقد يضعون له نقطة فيقولون يا غندر. نعم، وهكذا وصف ابن جريج محمد بن جعفر فقال له غندر. يقول وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في حديثه الطويل المشتمل على كرامة ظاهرة للصديق رضي الله عنه، ومعناه أن الصديق رضي الله عنه ضيف جماعة وأجلسهم في منزله وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخر رجوعه، فقال عند رجوعه أعشيتموهم، باعتبار أن الصديق تأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل من أهل بيته أنكم قد عشوا الضيوف، وهم أرادوا أن يعشوهم لكن الضيوف يعني أصروا أنهم لا يتعشون حتى يأتي أبو بكر الصديق. قال لا، فأقبل على ابنه عبد الرحمن فقال يا غنثر، فجدع وسب. طبعا هو أتى بها محتجا على هذا الشيء، نقرأ تعليقه ثم نعلق. يقول النووي قلت قوله غنثر أو غنثر يعني يروى بالضبطين بغين المعجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة مفتوحة ومضمومة ثم راء، ومعناه يا لئيم. وقوله فجدعه بالجيم والدال المهملة، ومعناه دعا عليه بقطع الأنف ونحوه، والله أعلم. إذن كان عليه أن لا يذكر هذا الخبر وأن لا يستدل به على هذا الشيء. ونحن لا نعتذر للصديق ونقول بأن الصديق لعظيم كرامه قد خرج منه هذا لغضبه، والإنسان عند الغضب قد يخرج منه شيء، وكان الأولى أن لا يغضب، وكان عليه أن يصبر، ويعني كان عليه أن لا يقول له يا غنثر أو يا غنثر. فجدع وسب هذا دعاء بأن تجدع أنفه وتقطع أذنه، ودعاء المسلم على المسلم محرم، لكن نقول هذا قد خرجت من بشريته رضي الله عنه. فالاستدلال به هنا في هذا الموطن ليس في محله. ونمنع الآباء أن يشتموا أبناءهم، نمنع الآباء أن يشتموا أبناءهم. باب نداء من لا يعرف اسمه، شخص لا تعرف اسمه وتريد أن تناديه، كيف تناديه؟ قال ينبغي أن ينادى بعبارة لا يتأذى بها ولا يكون فيها كذب ولا ملق، كقولك يا أخي. يا أخي كلمة جميلة، وهو فعلا أخوك، أخوك بالدين إذا كان مسلما. يا فقيه، يا فقير، يا سيدي، يا هذا، يا صاحب الثوب الفلاني أو النعل الفلاني أو الفرس أو الجمل أو السيف أو الرمح وما أشبه هذا، على حسب وما أشبه هذا على حسب حال المنادي والمنادى. وقد روينا في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن عن بشير بن معبد المعروف بن الخصاصية رضي الله عنهم قال بينما أنا أماشي النبي صلى الله عليه وسلم نظر فإذا رجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال يا صاحب السبتيتين ويحك إلق سبتيتيك، وذكر تمام الحديث. قلت النعال السبتية بكسر السين التي لا شعر عليها. طبعا الخبر يعني قوي، ومعناه أن هذه ربما كانت لباس يعني لباس أهل لبس يعني لديهم كبر أو نحو ذلك، فنهاه عن هذا. وليس معناه أنه لا يجوز المشي بالنعال بين القبور، ليس معناه هذا. وروينا في كتاب ابن السني عن ابن جارية الأنصاري الصحابي رضي الله عنه وهو بالجيم قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا لم يحفظ اسم الرجل قال يا ابن عبد الله. الخبر هذا ضعيف. إلى هنا هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.